جزاؤهم جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بڑھیں شروع سے جزاؤهم زبانی رضي الله عنهم ورضوا